بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت بنا القراءة في شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى إلى آخر ما ذكر من مسائل القدر في مسألة الهدى والضلال، في قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وذكر أن هذا فيه الرد على المعتزلة. وقد تقرر أن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، وعلمه السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب على من؟ على أفعال المكلفين. وستأتي تفاصيل في مسائل القضاء والقدر بإذن الله تبارك وتعالى كما أشار الشارح، لأن الطحاوي رحمه الله قد فرق الكلام على مسائل القدر. ثم قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هذه الجملة في نفي الضد والند كما أشار الشارح فيها رد على المعتزلة. لماذا؟ يقول ويشير بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. نحن عرفنا أن المعتزلة زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، فهذه الكلمة وهذه الجملة فيها رد عليهم، لأن الذي يخلق فعله إما ضد وإما ند لله تعالى الله عما يقول. الذي يخلق فعله إما ضد وإما ند، فإذا خلق من أفعاله ما لا يريده الله فهو ضد، وإذا خلق من أفعاله ما يريده الله فهو ند تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة عظيمة، وهي مسائل النبوة والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم. فناسب بعد أن قرر ما يتعلق بالإيمان بالله وتحقيق وحدانيته وشهادة لا إله إلا الله أن يقرر ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، وأن نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولذلك قال: وإن محمدا عبده المصطفى. فأشار إلى مسألة عظيمة، وهي كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تبارك وتعالى. وسيذكر ويسترسل الشارح رحمه الله في ذكر مسائل النبوة والرسالة من حيث تعريف النبي والرسول والفرق بينهما، ومن حيث الكلام على المعجزات ودلائل النبوة وغيرها من المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمتنا وشيخنا والمسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: الاصطفاء والانتباء والارتضاء متقارب معنى، وأن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته ومن توهمه. أن المخلوق يخرج عن العبودية ويصير الوجوب، وأن الخروج عنها أكبر فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر بفتح ال. وذكر مقام نبيه وصلى الله عليه وسلم باسم الأبد في أشرف المقامات فقال في الإسراء. هذا الأول، المقام الأول الإسراء، والمقام الثاني الدعوة، والمقام الثالث الوحي، والمقام الرابع تنزيل القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك تحقق التكريم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا قال رحمه الله فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. فنعلم من ذلك أن إضافته عليه الصلاة والسلام للعبودية ووصفه بالعبودية هذا وصف تشريف وإضافة تشريف. فالإنسان إذا كان عبدا لله فإن هذا فيه شرف له، وكلما جد واجتهد في تكميل وتحصيل العبودية ازداد شرفه وعلت مرتبته وعلت منزلته عند الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى في الحقيقة معنى عظيم، ولذلك اعتنى به أهل العلم وصنف ابن تيمية رحمه الله كتابه العبودية، وتكلم ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه عن مقام العبودية. فعلى سبيل المثال كتاب طريق الهجرتين، وقد صنفه في الهجرة إلى الله وإلى تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى، واختصر هذا الكتاب في كتابه الرسالة التبوكية، تبوكية تلخيص لطريق الهجرتين. وأيضا في كثير من كتبه رحمه الله يبين حقيقة العبودية، حتى في كتاب الوابل الصيب الذي صنفه في ذكر الله، والذكر من أعلى وأفضل العبادات، أيضا في مقدمته تكلم عن ماذا؟ عن العبادة والعبودية. والإنسان حينما ينظر إلى العبادات، العبادات التي شرعها الله عز وجل كثيرة جدا، لكن آكد مقامات العبودية التي ينبغي أن يحققها العبد، وأنه إذا كملها فقد كمل العبودية، من نظر في كلام أهل العلم، ومن نظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن نظر في سير وقصص الأنبياء يجد أن هناك ثلاث مقامات مهمة جدا في تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية ينبغي على المؤمن ألا يغفل عنها. المقام الأول إخلاص العبادة لله، أن تعمل الأعمال الصالحة لا تريد بها إلا الله تبارك وتعالى، فتصفي هذا العمل من شوائب الشرك والرياء، لا تريد رياء ولا سمعة. المقام الأول الإخلاص. المقام الثاني التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في كل ما تستقبل من أمور، يكون قلبك معلق بالله جل وعلا. وهذا مقام عظيم جدا، من تأمل في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن تأمل في سيرة إبراهيم الذي وصفه الله عز وجل في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لوجدت أن سيرته تدل على أن مقامه عظيم في التوكل على الله. وهو الذي قال لما ألقي في النار ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. المقام الثاني الثالث مقام التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، مقام التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ما قضاه الله وقدره عليك وقسمه لك من رزق أو أي شيء في هذه الدنيا تقول ماذا؟ الحمد لله، وتقول قدر الله ما شاء فعل، وترضى وتسلم وتصبر وتؤمن بقضاء الله وقدره. هذه المقامات الثلاثة لو تأملنا في سيرة الموحدين من الأنبياء وأتباعهم لوجدنا أنهم إنما علت مقاماتهم في التوحيد وفي العبودية بهذه الأمور الثلاثة: الإخلاص والتوكل والإيمان بقضاء الله وقدره. نعم. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة أقبل على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن كلما قول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. وطريقة مشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير النبوة بنبوة الأنبياء المعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطردة، والتزم كثير منهم إنكار خلق عادات غير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. هنا ينبه المصنف رحمه الله، ينبه الشارح رحمه الله على مسألة مهمة جدا. الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، من هم أهل الكلام والنظر؟ المتكلم، فرق المتكلمين يسمون ماذا؟ أهل الكلام والنظر. هؤلاء حصروا طريقة إثبات النبوة وصدق الرسول في المعجزة فقط، وهذا غير صحيح. فالشيخ الآن سينبه على أن طرق صدق الرسول وطرق إثبات النبوة كثيرة، ليست فقط المعجزات. المعجزة واحدة من طرق كثيرة، فحصر إثبات النبوة وصدق الرسول في المعجزة غير صحيح، واضح؟ وأشار إلى أنهم كان لقولهم هذا آثار، من هذه الآثار خصوصا عند المعتزلة أنهم أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء، وسيتكلم على هذه المسائل في آخر الطحاوية إن شاء الله. نعم. ولا بد من المعجزات دليل صريح، لكن الدليل غير مذكور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكثر الكاذبين، ولا يثبت هذا بهذا إلا على علم الجاهلين، بل قوانين أحوالهم كلهم تعرف أنهم تعرف عنهما وتعرف بها، والتمييز من الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة، فيما دعوة النبوة وما أحسن ما قال الإنسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات بينة كانت بينته تأتيك بالخبر، وما من أحد يدعي النبوة من الكاذبين إلا وقد ضاق عليه من الجهل والكذب والجحود واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر من أنه أدنى كبير، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويقرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقا، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، ما يبين أو ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. الشاهد الذي يقرره الشيخ الآن الشارح رحمه الله هو أن هناك طرق غير المعجزات، منها سيرة الرسول، سيرته وأخلاقه وأفعاله تدل على صدقه، أما الكاذب فهو متناقض وكاذب، ويتبين من سيرته أن الفجور والكذب إلى غير ذلك، كما تبين من مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره. فطرق إثبات النبوة ليست فقط المعجزة، بل المعجزة وسيرة الرسول وإيمان الناس به وتأييده من الله عز وجل بالنصر في غزواته وجهاده في سبيل الله، وأمور كثيرة ستمر معنا وتأتي معنا. إذن ليست المعجزة هي الدليل الوحيد على إثبات النبوة وصدق الرسول. نعم. والصادق ذكر، بل كل شخصين اجتمع على أمر، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو مات مدة. إذا الصدق مستسلم للكذب والكذب مستسلم للكذوب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يأتي إلى البر، وإن البر يأتي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأتي إلى الوجوه، وإن الوجوه يأتي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون بل كانوا يعلمون وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فبعهم من الكذب والوجوه ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. أحسنت. ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. الشيخ هنا قال: وإن كانوا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، يعني من الملائكة ووحي، وهم ليسوا أنبياء، يعني هم يحدثون عن ماذا؟ عن الشياطين التي تسترق السمع مما يسترقونه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويخبرون به عن طريق التعاون مع هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع. هذا الذي يخبرون به من حيث أنه مطابق للواقع في نفس الأمر هو نعم، إلا أن الحقيقة الشرعية حقيقته الشرعية أنه كذب، حقيقته الشرعية أنه كذب. لماذا؟ لأن قد أمرنا بتكذيبهم، وتصديقهم ما حكمه؟ كفر. ها، من أتى كاهن عرافة صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله ويكون صدقا، يعني مطابق للواقع في نفس الأمر، لكن أمرنا بماذا؟ بتكذيبهم وبعدم تصديقهم، وأن تصديقهم كفر والعياذ بالله. فهذا الذي هو مطابق للواقع حقيقته الشرعية أنه ماذا؟ كذب، وتصديقه كفر، وليس بالصدق الذي يكون مع من؟ مع الأنبياء والمرسلين. نعم. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد أخبأت لك خبيئة، وقال: الدم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخته فلن تعلم بدرا، يعني انما انت كاذب. ابن صياد هذا جاء ذكره في احاديث، وفي صحيح البخاري ذكره البخاري تقريبا في 4 مواضع من صحيحه، يسمى بن صياد وابن صائد، وهو رجل اشتبه أمره في أول الأمر، ثم اشتبه يعني أمره بين كونه هل هو المسيح الدجال أو غيره، ثم تبين أنه دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ناظره، ومن هنا ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد أن إتيان الكاهن، نحن نعرف أن إتيان الكاهن إن كان تصديقا له فهو كفر والعياذ بالله، وإن كان إتيانه وسماع كلامي من غير تصديق ماذا؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن إذا كان، وهذا القسم الثالث، إن كان على وجه المناظرة وإبطال باطله وإحقاق الحق، فإن هذا ماذا؟ الشيخ يقول قد يكون واجب على أهل العلم، قد يكون واجب، فهو مشروع بدلالة هذا الحديث. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلن تعدو قدرك، وقبلها قال خبأت لك خبيئا وقال الدخ. قال الدخ ابن صياد هذا الدجال، طبعا هو كان في بداية الأمر طفلا صغيرا وصبيا، وهو من أبناء اليهود الذين كانوا في المدينة، ثم أظهر إسلامه وكان يصلي ويحج ويعتمر ويمشي مع الناس، وابنه من التابعين من رواة الحديث الذين ترجم لهم ابن حجر في التقريب، ابن هذا الرجل. لكن الشاهد أنه هو كان دجال من الدجاجل، واليهود معروفين بالسحر إلى اليوم. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام هنا خبأ له سورة الدخان، فهو قال الدخ، قال بعض الكلمة لم يقل كل الكلمة، وهذا حسب ما بلغه الشيطان، الشيطان الذي يسترق السمع ما سمع كل الكلمة أو ما استطاع أن يدرك كل الكلمة، وإنما أخبر عن بعض الكلمة ما أمكنه سماع الكلمة كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له فلن تعدو قدرك، يعني قدرك أنك كاهن تصنع كهؤلاء السحرة مع الشياطين التي تسترق السمع. نعم. يعني كمن كاهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرش الماء وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعونه الغاوون، والغاوون الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاهد ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأجهزة حتى في بلدان الصناعات والمقالات، كمن يمتحن الكلاحة والإزادة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. وغير ذلك، يعني الناس يميزون بين الحاذق في صناعته وغيره. يعني الآن لا يلتبس على الناس لو جاءهم شخص وقال أنا طبيب، سيتبين، لو إذا كان كاذب سيتبين مع الوقت أنه كان، لو قال أنا فلاح سيتبين مع الوقت إذا كان كاذب أنه كاذب. الشيخ هنا يشير إشارة جميلة جدا، يقول الناس يميزون الحاذق من غيره، فكيف لا يميزون في دعوى النبوة؟ كيف لا يميزون ماذا؟ مدعي النبوة من غيره. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتهر الصادق فيها الكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يختلف في كثير القرائن لا يحصل مع العلم الضروري. هذه مسألة مهمة ومرت معنا في المصطلح من حضر معنا، وهي مسألة القرائن التي تحتف بخبر الواحد وخبر الآحاد، وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم ولهم فيها ثلاثة أقوال. والقول الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجمع من أهل العلم أن خبر الواحد في أصله يفيد الظن، خبر الواحد في أصله يفيد الظن، لكن إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم، كما قرر الشارح ابن أبي العز رحمه الله. نعم. كما يعلم الرجل الرجل للرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم اهتمامهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أثبت أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه، وفلتعرف الإنسان فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقدمه به من القرآن، فكيف بداوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الطالب في ذلك من الكافر بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكذب وتغري الضيف وتكذب المعلوم وتعين على توائم الحق. هذه دلائل وعلامات على أنه لا يخزى، هذه دلائل وعلامات على أنه لا يخزى، وهي ليست معجزات. وهذا دليل على أن سيرة الرسول وأخلاق الرسول وصدقه في حديثه مع الناس، هذا دليل على صدقه في ما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. نعم. فهو لم يخف من تعبد الكذب، فهو يعلم من كذبه صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب، وانما خاف ان يكون قد عرض له عالم سوء. وهو المقام الثاني. المقام الثاني، المقام الاول اين هو؟ المقام الاول هو الكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخف من تعمد الكذب لأنه صادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لكن خاف من المقام الثاني، لأن القصة ماذا؟ أنه جاءه جبريل في غار حراء وخاف عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل، وذهب إلى خديجة، ها؟ في القصة المشهورة في السيرة، فطمنته وثبتته رضي الله تعالى عنها وقالت كلمتها هذه: والله لا يخزيك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف من الكذب، من تعمد الكذب، هذا المقام الأول. أما المقام الثاني هو الذي خافه عليه الصلاة والسلام، وهو عارض سوء. عارض السوء يعني خشية أن يكون يصيبه شيء بمكروه، كأن يقتل مثلا، خشية أن يقتل أو يصيبه ضرر من هذا الذي جاءه ورآه عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم أنه خشي على نفسه الجنون، وهذا القول منكر كما نبه عليه ابن حجر في الفتح، وهذا القول منكر، قول أنه خشي على نفسه الجنون، قال ابن حجر أنه قول ماذا؟ منكر. نعم. فذكرت خديجة ما يخفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشرك، وقد علم بسنة الله أن من جبله عن الأخلاق محمولا ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخفي. وكذلك قال النجاشي: لما استكبرهم عما يخبر به واستطاعهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى سيخرج بمشكلة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة رضي الله عنها: أي عبد اسمع من الشقيق ما يقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك برقم بيت الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب. أحسنت. الشيخ هنا ذكر ثلاث أمثلة: النجاشي، ورقة بن نوفل، وهرقل. والنجاشي هذا اسم أو لقب لكل ملك على الحبشة، كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، كل ملك على اليمن يسمى تبع، كل ملك على مصر في ذاك الوقت يسمى فرعون، والمقوقس يقولون هو كل ملك على الإسكندرية كما ذكر بعضهم في تاريخ، وكل ملك على الروم يسمى قيصر، كل ملك على اليونان يسمى بطليموس، وكل ملك على فارس يسمى كسرى، لقب. وإلا النجاشي اسمه أصحمة، وهو قد أسلم وآمن وأظهر إسلامه وأعلن إسلامه، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة صلاة الغائب. وورقة بن نوفل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن مات قبل أن يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فلذلك أهل العلم ما عدوه هو أول من آمن من الرجال لأنه مات قبل الدعوة، لكنه مات مؤمنا. وقد جاء في الحديث الصحيح رواه الحاكم المستدرك وغيره وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ورقة بن نوفل فقال هو في الجنة. وهنا هو ابن عم خديجة، لكن تأدبت معه خديجة رضي الله عنها لكبر سنه، كان كبير السن فقالت يا عم، وإلا هو ابن عمها، لكن لكبر سنه تأدبت معه وقالت يا عم. وهرقل لما جاءته الدعوة كما سنقرأ الآن حديث هرقل المليء بالفوائد والذي خرجه البخاري في أول صحيحه، هرقل عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما آمن، ما آمن. وإن قيل أنه آمن سرا أو كذا، فإنه قد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هرقل فقال كذب لم يؤمن، كذب لم يؤمن، أو قال كذب لم يسلم، فهو لم يسلم ولكنه عرف الحق واستدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. فهنا الشارح رحمه الله ذكر النجاشي وورقة وهرقل. النجاشي استدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه ما رأى، وهل رأى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى، سأل عنه فلما أخبروه عن حاله قال هذا رسول، لما سمع القرآن قال هذا رسول. وورقة بن نوفل أيضا إلى الآن ما جاء، يعني في بداية الأمر ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه المرة التي قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومع ذلك قال شهد أنه رسول وأخبر أنه رسول. وهرقل بعد المناقشة الطويلة استدل على أنه رسول، لكن نبه ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الجواب الصحيح أن الذي سلكه النجاشي وورقة بن نوفل في إثبات النبوة، الذي سلكه النجاشي وورقة بن نوفل في إثبات النبوة هو قال المسلك النوعي. المسلك النوعي كيف النوعي؟ وهو أن الرسول يعلم صدقه إن جاء بعين النوع الذي جاء به الرسول الذي قبله، يعلم صدقه إن جاء بعين النوع الذي جاء به الرسول الذي قبله. ولذلك النجاشي وورقة كلاهما ماذا قال؟ هذا الذي جاء به موسى، فاستدلوا بالمسلك النوعي. أما الذي سلكه هرقل هو المسلك الشخصي، المسلك الشخصي. ما هو المسلك الشخصي؟ هو الاستدلال على صحة النبوة، الاستدلال على صحة النبوة من خلال ذات الرسول، من خلال ذات الرسول وشخص الرسول كما سنعرف إن شاء الله في هذه المحاورة التي حصلت بين أبي سفيان وهرقل. نعم. وكذلك هرقل ملك الروم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب إليه كتابا يدعو فيه الإسلام طلب من كان من منافق من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوا، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. فسألهم هل كان في آبائه من ملك؟ من ملك، هنا قوله هل كان في آبائه من ملك في رواية كما ذكرها النووي في شرح مسلم، رواية أخرى هل كان في آبائه من ملك، هكذا ضبطت. فجاء في رواية من ملك وفي رواية من ملك، والمعنى واحد. نعم. قال هل كان هذا القول أحد؟ قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسأله أعوذ نزل فيكم؟ فقالوا نعم. وسأله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما لقبنا عليه كذبا. وسأله هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفوه؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسأله هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسأله هل يرجع أحدهم منهم عن دينه لتحفظ له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسأله من قاتلتموه؟ فقالوا نعم. وسأله عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يزال علينا مرة ويزال علينا أخرى، يعني يغلبنا مرة ونغلبه أخرى. فالحرب سجال، في بدر غلبهم وفي أحد غلبوا وهكذا.